وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زال الحديث عن علاج مرض استيلاء النفس على القلب وبمحاسبتها تفك سيطرتها عن القلب شيئا فشيئا. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وقلنا أن القلب إنما يعتقد اعتقادات مغلوطة ويتصرف تصرفات خاطئة، ذلك لاستيلاء النفس عليه، لأنها هي من تحركه. فإذا رفعت اليد يدها، فإذا رفعت النفس يدها عن القلب فقد بلغ، لأن القلب مهدي، الله عز وجل خلقه على فطرة سوية سليمة، لكن فقط هي غبشات النفس. وتحدثنا عن المحاسبة بشيء من الإجمال، وقلنا التفصيل في كلام الغزالي رحمه الله أن المرأة إذا أراد أن يخرج مواجها للدنيا اللي هي مظنة السيئات، عمل السيئات، فينبغي أن يجلس مع نفسه يخلو بنفسه ساعة. وتحدثنا عن الخلوة في وقتها، ثم يشارطها، وأيضا تحدثنا عن المشارطة اللي هي المرابطة الأولى، ثم إذا خرج من المسجد راقبها. وفي اللقاء الأخير تحدثنا عن المراقبة حديثا مجملا في تعريفها وأقوال أهل العلم فيها تفصيلا. وأنا أود من الإخوة، وأنا أكرر هذا الأمر، أنهم يذاكروا الأمر ده. لسه كان المرء بيذكر السلطان محمد الفاتح. السلطان محمد الفاتح ده لما مات احتفلوا في أوروبا، وكانوا يظنون ان هو لن تقوم قائمة للمسلمين بعد هذا الرجل بهمة هذا الرجل، فقالوا ده مات مش هيجي واحد شبهه تاني. محمد الفاتح كما تعلمون كان كام، 20 سنة لما فتح القسطنطينية المستعصية على محمد الفاتح. كان له شيخ يربيه اسمه آق شمس الدين. وصل الأمر مش سمع ده؟ طيب ماشي. وصل الأمر بمحمد الفاتح أنه كان شيخه شمس الدين الأبيض، أق يعني بالتركي الأبيض يعني، فأق شمس الدين كان يربيه وكان يتابعه منذ صغره، وهو كان من جملة من غرسوا في نفسه فتح القسطنطينية. المهم إن لما محمد الفاتح فتحت عليه القسطنطينية، كان في أثناء المعركة يدخل على شيخه، فإليه بيعمل إيه؟ إليه بيصلي، وهو معهم في المعركة ولابس لأمة الحرب ويقف يصلي. فده كان درس بالغ لمحمد الفاتح، أنه عايز يقوله الفتح إزاي؟ أهو طريقه هنا. وإن كان أيضا في القتال، بس أصله فين؟ هنا هو أن ينبعث إلى هؤلاء المصلون، فإذا انبعثوا إلى عدوهم فتح الله عليهم. عشان كده دخل عليه مرة والقسطنطينية لازالت مستعصية ويضربها بالمدافع ولسه ما نزلتش أسوارها، فقال له أنت قلت لي أني أبشر بأن ربنا حينصرك، فين النصر؟ فكان الرجل يصلي فانفلت من صلاته وقال له أبشر قد سقط سورها. فسمعوا فعلا هدى جامدة قوي، طلع محمد فتح بص لقى السور اتهد فعلا، وفتحت منافذ للمسلمين فيه أن يدخلوا إليه. دخل محمد الفاتح وفتح الإيه؟ وفتح القسطنطينية. رجع بقى لشيخه عشان يقول له، طبعا هو حقق القسطنطينية ديت، أراد في عهد عمر رضي الله عنه غزاها معاوية، وفي عهد عثمان رضي الله عنه غزيت أيضا، وفي عهد يزيد بن وفي عهد معاوية غزاها يزيد، ولازال الناس يغزونها ما بتفتحش، فادخر الله عز وجل فتحها لهذا الشاب. وربك يخلق ما يشاء ويختار. فهو جاي فرحان جدا، جاي يخش عليه بيقول للحاجب اللي بره، بيقول له ممكن استأذن ادخل عليه، اللي هو السلطان محمد الفاتح بيستأذن يخش على الشيخ، قال له ممكن ادخل عليه. فالحاجب دخل قال له دخله يا شيخ، قال له لا ما تدخلوش. ففضل واقف على الباب. لما اراد الشافعي رحمه الله انه يدرس على مالك، بيقولوا اراد ان ياخذ خطابا من امير مكه الى امير المدينه عشان خاطر يكلم مالك انه يقرب الشافعي. فقام امير مكه ارسل الى امير المدينه، فلما وصل الخطاب لامير المدينه اندهش منه وقال للشافعي انا استاذن مالك ان يقرا عليه احد، انا استاذن حتى ادخل على مالك، انا شخصيا بستاذن بشوف لي واسطه عشان ادخل، انا حب انا واسطه لحد، انا ما ينفعش. ولازال يحاول لحد ما جلس الشافعي رحمه الله لما انبهر به مالك فقربه. فالمهم ان هو ما دخلوش. طب انت ما دخلتوش ليه؟ فهو اشتكى محمد الفاتح كان واقف بره، فقال للبعض القاده قال انظروا يدخل احد الاتراك، احد الرعيه بيخش، وانا سلطان ما رضوش يدخلوني. فقالوا له معلش ما تزعلش ودوه روحوا خلاص، روح بقى الشيخ مش هيقابلك النهارده كلمه واحده. فقام راجع داخل على الخيمه بتاعته، فلما كان من المساء اتاه الشيخ في خيمته ثم هنأه بالنصر. فلما سأله عن منعه قال خفت عليك من نفسك وزهوها بالنصر. لأن الموضوع مش ان انت تفتح في موضع، الموضوع انك تستمر ايه، تستمر منتصر مش كده. فلو حصل ان نفسك شفت نفسك هتتغلب. فكانه بيعلمه مناط الامر، مش انه بس. والسلاح كان في الدولة العثمانية من المراحل الزاهرة جدا في الامة الاسلامية اللي كان فيها السلاح متطور جدا، ومع ذلك كان اراد ان يعلمه هذه القاعدة انه اذا استولت النفس على القلب غلبنا، غلب الانسان في شخصي وغلبت الامة في مجموعها. عشان كده انا عايز اقول للاخوة ان الكلام ده مهم، وانه بياخد وقت في جلبه الا ان يتفضل الله عز وجل علينا برحمته وتوفيقه انه يعطينا الامر ده في وقت يسير. لكن هو بياخد وقت في رياضته، انك تقعد ايه تريض قلبك على انه ينفصل عن السفليات دي وعن هذه الدنيا، ويبدا ينحو الى المعاني الكبيره. فبالتالي انت محتاج الوقت ده، محتاج انك تنبعث الان. اول الامر العلم، انك تعرف الكلام اللي بتشرح ده، لما تعرفه تحفظه يبقى في ذهنك، وبعد كده تبدا تعمل ايه، تبدا الرحله بقى. هي ما بداتش من هنا، ده هي بتبدا بعد كده، انك تبدا تطبق العلم ده وتفضل بقى تمارس لنفسك. كما كان بعض السلف يقول لقد عالجت الرياء في نفسي كذا كذا سنه، كلما قلعته من موضع نبت في موضع اخر على شكل اخر. بقالي كام سنة وأنا شغال في موضوع، بعضهم يقول عالجت لساني 20 سنة حتى استقام. أقعد أقول له بطل تجيب سيرة حد، بطل تتكلم كلام فارغ ملوش لازمة ما تلاقيش ثمرته عند الله، بطل قعد 20 سنة يعالج في لسانه لحد ما بقى إيه، ما بيتكلمش إلا عدل. فإذا أنت هتاخد وقت، هيبقى معاك وقت. فبالتالي لما تضيع العتبة الأولى دي، البسطة الأولى ان هو العلم، ان انا اعرف طب كيف تزكي نفسك، ازاي هتشتغل في هذه التزكية بعلم، فلما ما تحفظش يبقى مش هتنطلق، مش هتعمل حاجة. عشان الكلام ده لازم يبقى ايه، يعني واحنا بنقول خدنا في الدرس اللي فات كذا، نلاقي الاخوة بيتجاوبوا معنا وايوه حصل وقلنا ايه وعملنا ايه، دليل على انك انت ذاكرته ومش ذاكرته بس، لا ده احنا كمان تمرسنا في الاسبوعين اللي فاتوا قضية المشارطة، ان انا اصلي الفجر واقعد مع نفسي. انا خارج دلوقتي رايح الشغل او خارج رايح الجامعه رايح المدرسه، خارج من المكان، خارج حواجه الدنيا بمعاصيها، الشرط ايه؟ قلنا الشرط ايه، انه بيشرطها على ايه، اولا ان يذكرها، احسنت جزاك الله خير، يذكرها بفضل العمر، واحنا ما لناش عمر تاني، ولو العمر ده ضاع يبقى انا ضعت، لان حق القى الله خالي الوفاض، هم 60 سنه اللي موجودين مع ما يؤخذ منهم ويسلب منهم. انتوا عارفين الحزبة دي اللي مشهورة حزبتها لما تضيع الوقت اللي بتخش فيه الحمام والوقت اللي بتاكل فيه والوقت اللي بتنام فيه هتلاقي 60 سنة صفوا على سنة ولا سنتين ونص ولا حاجة. فالدنيا قليل ويطلب المرء من القليل الكثير. يقوم يعمل ايه بقى؟ بيرهق بدنه مع هذه الهمة. وإذا النفوس كنا كبارا تعبت في مرادها الأجسام فهيجلس يشارطها على العمر العمر ثم يشارطه على الجوارح. هشيل من عيني النظر إلى الحرام وحط، لأن احنا قلنا القاعدة المهمة جدا للإخوة لازم يحفظوها، إن لو شلت المحرم وما حطتش مكانه حاجة هيرجع المحرم تاني. هو ده باختصار معنى الانتكاس، بيبقى قاعد ملتزم بقاله فترة وينتكس. إزاي؟ انه بطل المحرمات وما حطش حلال، ما حطش الاوامر مكانها، ما زرعش حاجه تانية. فالارض مؤهله انها ينبت فيها الحرام مره اخرى، والشيطان متربص وقاعد فضيلك. فلما سنحت الفرصه القى البذره، ولما القاها في غفلتك نبتت طلعت تاني. فتلاقيه بقى يحب، بعد ما كان الاول ما يطيقش يسمع اغنيه بقى دلوقتي بقى بيسمع. ازاي؟ نبتت تاني، لأنه ما وضعش مكان الأغاني القرآن. وقد فطر الله عز وجل القلوب أنها تملأ وتفرخ. ده برضو كلام احنا قلناه من المهمات، أن من صفات القلب أنه بيتملي ويفضى ويتفرخ، زي ما من صفات القلب أنه إسفنجي لحد ما تمارسه يوصل لمرحلة الايه؟ الصلابة، أنه يبقى حجر ما بيقبلش خلاص. لكن طول ما هو قبل كده بيبقى ايه؟ زي السفنجة بيشرب اللي داخل عليه، بيشرب اللي يقبل عليه. فكذلك من صفات القلب أنه إيه؟ يملأ ويفرغ. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، يبقى كان مليان بحاجة مش كده؟ عشان كده العلماء اتكلموا فارغا من إيه؟ فقالوا فارغا من كل شيء إلا موسى، وقيل فارغا من موسى. فكأن قلبها بقى إيه؟ خلاص حتى ربط الله عز وجل عليه. وبعدين القلوب بتملأ وتفرغ بطريقة. إيه الطريقة؟ أنه إذا ملئ بشيء أفرغ ضده. وقلنا ساعتها المثال بكوباية المية، لو إن إحنا جينا الكوباية دي دلوقتي فيها هواء، لو صبيت مية هيطلع إيه؟ هيطلع الهواء. إنما تقول لي هيقعد المية والهواء مع بعض؟ مفيش الكلام ده. فالقلب كده هتحط فيه أغاني هيطلع المصحف، هتحط فيه المصحف هتطلع الأغاني لوحدك كده مش عايز أسمع. ولو طال الزمان يعني ممكن يقعد فترة كده بيسمع ده وده، لكن هيوصل لحتة إيه؟ هيجي في مرحلة ان هو هيؤثر احدهما على الاخر، لازم هيملأ القلب من ده. كذلك بقى كل المعاصي، النظر المحرم هيخش له النظر الحلال، الشهوات المحرمة هتدخل من هنا الشهوات الحلال كده. فعلشان كده كل جارحة بيعظ فيها، عينيه دي رجليه انفه ودنه لسانه، بيعظ نفسه فيها ان يقول خد بالك المحرم اللي فيها ايه وايه اللي انت تجتنبه. فاذا خرج من المسجد اشتغل عليها بقى رقيب، قعد يبصلها بقى بعناية فائقة في التعريفات اللي احنا قلناها في مسألة المراقبة في الدرس الأخير، اللي كان من أبرزها ملاحظة السر، اللي يفضل يلاحظ من جوه مش اللي بره، بيلاحظ اللي جوه بتفكري في ايه وناوي على ايه وقلت دي ليه وايه قدر الله عندك، وانت واخد بالك ملاحظة عندك لحظة في مراقبة الله وجلال الله ولا لا. ده الانسان بيفضل ايه يراقب نفسه بالشكل ده، وصلت الى ايه في الرتب وتركت ايه من الدناية. الكلام ده في اللقاء الاخير كان الكلام ايه، كان كلاما مجملا او كلام فقط على تعريف المراقبة اللي هي المرابطة الثانية. وقلنا الغزالي سماها المرابطة ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى سماها كده، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اتفقوا اشترطوا مع النفس، اعملوا معها عقود لا تنتقد. قال رحمه الله: بيان حقيقة المراقبة ودرجاتها. قال: اعلم أن حقيقة المراقبة هي ملاحظة الرقيب وانصراف الهم إليه. حقيقة المراقبة يقصد إيه كلمة حقيقة المراقبة؟ اللي هي نتيجة المراقبة، يعني المراقبة ملاحظة السر. طب هتوصل لفين بعد ملاحظة السر؟ إنك تلاقي نفسك وصلت إلى مرحلة الاندهاش، إنك مندهش بالله، عز وجل. تصل لمرحلة انك مش قادر تنشغل عن الله بغيره من كتر ما انت بتتابع ايه؟ بتتابع اسماء الله، بتتابع اثار اسماء الله وصفاته. يعني مثلا واحد قاعد يندهش مع اسم الله الرزاق وكيفية تصريف الرزق وكيفية ايتيان الرزق واللطف في الرزق، ان الرزق بيوصل بشكل سلس جدا. ويمكن من اعظم الامثلة على اللطف النفس، مش النفس ده رزق؟ لما بيجي الواحد يموت يجي الدكتور نسأل الله عز وجل ان يرحم موتانا وموتى المسلمين، بيجي يديله حقنة ما تدخلش، يديله محلول ملح ما يسخنش، المفروض ده يجري الدورة ده ما بيسخنش، يأكله لقمة ما يأكلش، يقول خلاص هو عند العامة بيقولوا ايه؟ رزقه انقطع خلاص، ده بقى ليه كده لحد ما انقطع نفسه، لا بقى ليه اكل ولا شرب ولا حقن ولا علاج، ولا بقاش ليه، ما بيش حاجة، خلاص جسمه بقاش يتعامل مع الدنيا، لانه الان بينتقل الى الاخيرة خلاص، والتفت الساقه بالساق، اول يوم في الاخرة واخر يوم في الدنيا، الساق بالساق. فبقول خلاص انقطع رزقه، يبقى النفس ده رزق صح ولا لا؟ شوف كيف يلهمك الله النفس. يعني انت ما عدتش مره تحسب، يعني تصور مثلا لو انت قعدت تبص للساعه وتمسك الساعه في ايدك كده وتقعد تحسب 1 2 3 4 هتعمل ايه؟ هتتخنق وتزهق، مش ممكن تتحمل ده، هيبقى النفس من العمليات الشاقه، هيبقى عذاب على الانسان انه يتنفس. فجعله الله عز وجل لك لطيفا، لطيف يعني متسامح كده، تلاقي نفسك قاعد تاخد نفسك وانت نفسك مش واخد بالك هو ايه. عشان كده اقول لك اهل الجنه هيسبحوا، طب هيسبحوا يبقى هيتعبوا، الجنه ما فيهاش تعب، مش الواحد بيقعد يربط نفسه كده عشان يسبح 1000 النهارده، الجنه ما فيهاش تعب، يبقى ازاي يسبحوا؟ اما النبي صلى الله عليه وسلم قال لك انما ايه؟ يلهمون التسبيح. تلاقيه بيقول سبحان الله بدون كلفه ولا تعب، ولا هو ملاحظ ان في تعب زي النفس كده، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. فألهمك النفس، تبدأ أنت قاعد منبهر بالإيه؟ منبهر بالرزق، كيف أعطانا الرزق. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاك للنظر قال إيه؟ إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، انظر يصعد إليه عمل الليل قبل عمل النهار، انظر كيف أنفق منذ خلق الخلق. عارف كلمة النبي صلى الله عليه وسلم انظر دي؟ والله الواحد ما موقفش مع كلمة النبي عليه الصلاة والسلام انظر دي إلا قريب، كأنه عليه الصلاة والسلام بيقول لك ايه؟ انظر، ما تقعدش ساكت كده، انظر، عشان يحصل الاندهاش بتاع المراقبة، نتيجة المراقبة ان تلاقيه بعد كده مش واخد باله من حد، تلاقي ان مشاهدته لجلال ربه ملأت قلبه، ما بقاش فيه حاجة تاني، ما بقاش فيه مجال لحد تاني، خلاص مبقاش في مجال، مفيش مكان. شوف انظر لما تقعد تحسب كده، لو جينا نعدلنا في المسجد حاجة ولا كيفنا المسجد عملنا فيه تكييف ولا بتاع، النفقة كانت قد ايه؟ تصور بقى الهواء اللي بيجي لك بارد ده، النسمة الباردة بتاعت الصيف دي بكام دي؟ اللي بتيجي تعم الارض دي، ده تكييف اهو، نسمة باردة تعم الارض دي بكام دي؟ تساوي كام؟ ولعلي لما بذكر موضوع بكام ده اذكر ان حد قال لي، حكى لي عن واحد الغدد اللي بتفرز الريق ده اللي بيخلي اللسان زلق في البق كده ويمشي، الريق ده اللي هو نعمه ممكن ما تبقاش حاسس بيها قوي لما ريقك ينشف تحس بالريق ده، الغدد اللي بتفرزه دي تعطلت عند واحد. انتوا عارفين يا اخواننا ده كان بيتعمل له شيء صناعي او تحفيز صناعي عشان يفرز الريق، تعرف كان بيصرف في اليوم كم؟ 4000 جنيه في اليوم. طب انت دفعت كم؟ وده بكلمك عن الريق اللي هو عزك الله لما تحب تهين حد تروح باصق كده. امال لو كلمنا عن العين بقى، ولا كلمنا عن الاذن، ولا كلمنا عن القلب اللي بيشتغل وانت نايم ده، ولا كلمنا عن المخ، ولا كلمنا، هتقول ايه؟ وفي انفسكم، طب مش عارف تبص في الدنيا، طب مش عارف تبص لنفسك، وفي انفسكم افلا تبصرون، مش شايف نفسك ماشي ازاي وبتتكلم ازاي وبتعمل ازاي وكده. فتلاقي الانسان ممكن يعيش لما تقابل الاخ كده تقول له ايه اخبارك النهار، يقول لك انا بصراحه منبهر باسم الله الرزاق، بصراحه منبهر مش قادر. شوف تصاريف الله عز وجل حين يتوب على التائبين عز وجل، وانت بتدرس اسم الله التواب والغفور والرحيم وبيتوب على التائبين. الناس دي تابت ازاي؟ دي ده كان معجون بمية شياطين زي بيقولوا، ده تاب ازاي؟ ده كان بيحب الوحش. فآثار أسماء الله اللي هو رياضة القلب، تعديل القلب وإصلاح القلب، ده هو اللي هي دي نتيجة المراقبة، أو هي وقود المراقبة. عشان كده بقول اعلم أن حقيقة المراقبة النتيجة بتاعتها تبقى أنت مراقب لله إمتى؟ قال هي ملاحظة الرقيب وانصراف الهم إليه. إن تلاقي بقى كلامه ولسانه زي ما حياته دلوقتي، وتعبيراته وفهمه ومخه منحصر على رضا ربنا بس سبحانه وتعالى. فمن احترز من أمر من الأمور بسبب غيره يقال إنه يراقب فلانا ويراعي جانبه. مرضتش أقوم من مكاني ليه؟ عشان خاطر فلان هيشوفني وعيب أما أقوم أسيبه، يبقى أنا كده بقى عملت إيه؟ براقب فلان، براعي فلان، أو دي المراقبة. ويعني بهذه المراقبة حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحال صح؟ أصل الألفاظ دي استخدمت عند المتصوفة غلط، فبعض طلبة العلم فكر أن أنا ما أقولهاش أبدا، بس بتلاقيها موجودة عندنا في السنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو تدومون على هذه الحال، يبقى في حاجة اسمها إيه؟ حال. إيه الحال ده؟ قال لك في حاجة اسمها الحال وحاجة اسمها المقام. المقام ده كاس جبلي، تلاقي واحد كده يقول لك هو ربنا خلقه مهدي كده، مش هتشوف انت ناس كده هو ربنا خلقه كده، مش بتاع قلة ادب دايما كده، وبتاع يعني في حاله وفي مهماته، بيروحش ولا يجي ولا غلب اهله ابدا طول عمره ولا حاجه. ده اسمه ايه بقى؟ جبلي. ربنا خلقه كده من رحمه الله بالانسان، يروح خلقه كده. اما الحال فكسبي، بتكتسبه، انت بتكتسبه. ممكن يبقى في جزء جبلي، ممكن يبقى في جزء من هو ولا يخلو عن انه يكون في توفيق من الله عز وجل اصلا، لكن انت بتكتسبه بالايه؟ بالاعمال. يقول لك عايز تبقى مراقب كويس لله عز وجل، اعمل 1-2 زي اللي احنا بندرسه، ده اسمه كسبي، تكتسبه. خدت بالك؟ فالمراقبة حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة، وتثمر تلك الحالة أعمالا في الجوارح وفي القلب. أما الحالة فهي مراعاة القلب للرقيب واشتغاله به والتفاته إليه وملاحظته إياه وانصرافه إليه. بيفضل يجتهد كده زي ما بقولك، لما نيجي نقابل الأخ يقولك في اسم لله، في آية ما خليها الواحد قاعد مش متعجب كده بصراحة. ازاي فهموا الكلام ده؟ يعني النهارده مريت كده على الايه بتاعت ايه؟ بتاعت بلقيس مع سيدنا سليمان، عارف القصه دي؟ ف تلاقي القصه عجيبه قوي، ان يقول لك ايه؟ قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين. هم هيسلموا لان انا عندي ايه؟ عندي جنود لا طاقة لهم بها، أنا أنصر بالله. عشان كده سيدنا سليمان إيه؟ قال إنه من سليمان، من غير لقب ولا حاجة خالص. ليه؟ أنا ما عنديش، أنا مش بنفسي إنما أنا بربي. قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هتيجي بالله. إني حال النفس مش شايف. فاكر الغلام بتاع الراهب؟ الراجل دخل عليه قال له كل ما هنا لك أجمع، أنا جبت لك معايا مفتاحين، مفتاح عربية ومفتاح شقة، وجبت لك معايا صندوقين، صندوق ذهب وصندوق فضة، وجبت لك معايا شنطتين، شنطة جنيهات وشنطة دولارات. عشان ايه؟ عشان اهو الغلام ما بصش، تصور انه بصش. قال له كل ما هنا لك اجمع ان انت شفيتني ام بسرعة. قال له ما هو لو بص كانت الرواية قالت ايه؟ فلما نظر إليه قال ما هذا الذي أتيت مثلا. يبقى في حاجة إنها ما قالتش. أول ما قال له كل ما هنا لك أجمع، قال له إيه؟ قال له أنا لا أشفي أحدا، مش فيش حد، ما تدخلنيش في الغلط، أنا مش فيش حد، إنما يشفي الله عز وجل. أو كده سيدنا سليمان إنما هو بالله. أيكم يأتيني بعرشها؟ أما يملع عفريت بقى بطل كده بعضلاته وقال له أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي امين. فاراد ان يؤدبه بقى، لان في بعض المفسرين قال ان اللي قال له قال الذي عنده علم من الكتاب. قال مين اللي عنده علم من الكتاب؟ قال سليمان نفسه. عليه السلام. فلما لقى كده ما ينفعش يكون كده في الرعية لحسن جنودنا مش هتنفع ولا هينفعك لجن ولا شياطين ولا بتاع شوف ازاي. فلما لقى عمل كده قال له طب انا بقى اوريك اللي ربنا علموني لا بقوتك ولا بقوتي ده بالله. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه. تقعد قاعد منبهر وسيدنا سليمان بيربي الرعيه. مش المهم ان عرشها يجي ونكسب المعركه قد ما مهم ان الناس تبقى فيها تقوى, ان الناس تبقى نفوسها مهذبه, ان يبث في الناس الدين, ده المهم. ثم تاتي الدنيا تبعا له, هتلاقي الدنيا كلها جت بعد كده. والعجيبه كمان انك تتعجب من موقف بن قيس لسه جايه من الكفر تيجي تخش الصرح الازاز تقوم تكشف رجليها لحسن مفكرها مية لا ايه انه صرح ممرض من قوارير انبهرت بالله مش انبهرت بسليمان. شو بقى العجيبة ان هي قدامها الاسباب, قدامها الصرح وقدامها سليمان وجنده وشافت الجيش وشافت الدولة دي شكلها ايه والمفروض تنبهر بسليمان نفسه انبهرت بالله لانه لما دلها دلها بالله. فقالت ربي إني ظلمت نفسي. شوف بقى فهم منزلة الحياء, أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. قالت أنا ظلمت نفسي أنا غلطانة إني عبدت غيرك أنا غلطانة أنا أتوب إليك. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله. تلاقيك ماشي وانت قاعد بتتصور القصة دي وإيه العجائب دي, عجائب الموحدين. كنا بنقول في درس الحد إن سيدنا الأحنف ابن قيس لقى عنده جارية بتموت نملة, نملاية نملة من الكبار ده الأسود ده, الجارية راحت مموتها فهو شافها الأحنف ابن قيس رضي الله عنه. بتقول لك راح جايب كرسي, جاب كرسي وقعد عليه قبالة مسكن النمل قدام الجحر بتاع النمل كده, ثم حمد الله وأثنى عليه قعد قدام النمل يخطب قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد يا أيها النمل إني أكره إني أحرج عليكم أن تمكثوا في بيتي فإني أكره أن يقتل أحد منكم ببيتي فاخرجوا منه. بتقول الجارية فخرجوا فما بقيت منهم نملة. على بتكلم النمل ده ثقة ايه في ربنا بقى؟ هو بيكلم النملة ده, ما هو اللي يكلم النملة يكلمها بعقيدة ان هو يبقى معتقد ان النملة دي من عبد من عبيد الله عز وجل وبالتالي انا بكلمها بالله عز وجل. يا اما يبقى اتجنن مش صح ولا لا؟ واحد بيكلم نملة ايه اللي مكث في قلبي؟ هو ده الطريق الممارسة دي, الممارسة دي ده عشان الصحابة عندهم الاندهاش بربهم عز وجل, مقام عنده منبهر بالله عز وجل, وصلوا في هذه المراقبة ومراعاة جناب الله عز وجل لدرجة الانبهار. العجيبة بقى ان بيقول لك الامام عبد الله بن الامام احمد بيقول لك انا شفت ابي عمل نفس العملة كده وجاب كرسي برضه وقعد عليه وقال لهم اخرجوا خرجوا ما بقاش في نملة واحدة ولا حاجة. وقلنا ساعتها للاخوان القصص في ده كتير, سيدنا عقبة بن عامر عمل كده وقف وقال لما نزل في منزل قالوا ده ما يصحش المنزل ده ان تنزل فيه الجيش ده مليان حشرات وهوام وحيات وعقارب تلسعك وتعمل في الجيش وبتاع. فنزل خطب في قال ايها الهوام ايها السباع ان جند رسول الله صلى الله عليه وسلم وجئنا لننصر الاسلام فان كنتم تنصرونه فنترك لكم المقام ونمضي وإلا فاتركوه لنا لننزل مكانكم. اللي بيحكي الحكاية دي قال فرأيت كل أم من خرجت تحمل ولدها. الأسد شال ابنه على كتفه وخرج والحية شالت ابنها على كتفها وخرجت وسابت قدر الله عز وجل في قلبك. فتلاقيه دائما منبهر كده طول ما هو بيشتغل بالطاعات مش لا ينفك عنها تلاقيه دائما منبهر. فعشان كده ملاحظته إياه وانصرافه إليه بكليته, منصرف إلى الله منصرف إليه بكليته. زغدوا كده زغدوا السكينة, لا دي السكينة مقام الانبهار حاجة تانية. يقولوا أما المعرفة التي تثمر هذه الحالة, يبقى المعرفة دي يا أخوانا هو ليه بقى الغزالي, أنا قلت لك الغزالي كلامه دقيق قوي قوي وراجل إمام بقى إمام مبهر بصراحة. ليه الغزالي بيقول لك كلمه المعرفه على طول كده وانت تسمع يقول لك ايه العارف بالله؟ مش كده؟ ليه كلمه المعرفه على طول؟ اصل العلم، العلم الحفظ. ممكن ينفصل العلم عن القلب، يعني يبقى الواحد حافظ حاجات وقلبه ملوش دعوه بيها، اه ممكن قوي. انما ايه المعرفه بقى؟ قال لك المعرفه علم القلب، ان القلب نفسه اللي يبقى حافظ، القلب نفسه اللي بيشتغل بالعلم ده. عشان كده تلاقيهم دايما يستخدموا المعرفه، مع ان هو بيتحط ده مكان ده احيين، يعني تلاقي ايه يتكلموا العلم يتحط مكان المعرفه، لكن عند التدقيق لغه واصطلاحا تلاقي ان ده ايه، ده حاجه وده حاجه ثانيه. فبيقولوا اما المعرفه التي تثمر هذه الحاله فهو العلم بان الله مطلع على الضمائر، عالم بالسرائر، رقيب على اعمال العباد، قائم على كل نفس بما كسبت. العلم بده بقى اللي هو ايه، المعرفه بده، ان القلب يشهد ده، ان الله ناظر الي وان الله مطلع علي. ومستحضر ده بقى مع اجلاله لله شيئا فشيئا، فتبدا يكش بقى ان ربنا يراه على موضع على موضع على موضع، ويبدا استحضاره لجلال الله عز وجل، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، ذكر له احد التقوى فقال له اتق الله كانك، قال له راقب الله كانك تسير مع عظيم من عظماء قومك. يعني الواحد لو ماشي مع ابوه مثلا وهو شاب بيبص راحه والجو بيعاكس كده والكلام ده دايما بيسكتش ابدا، بس مع ابوه يقدر بقى يعدي يقول يا جميل يا يقول كده، والله بيقول، وابوه يقول له يا تخلي عندك ذوق كويس، دي دي تعاكس، دي اللي جايه دي بقى اللي تعاكس، هي دي بقى. نسال الله العافيه يا رب. بيقول وان سر القلب في حقه مكشوف. انت قاعد كده دلوقتي تعرف ايه اللي في قلبي ناحيتك؟ احبكم في الله، لكن ما تعرفش ايه اللي في قلبي ناحيتك، ما تعرفش ايه اللي في قلبي ناحيتك، لان القلب اسمه سر. لكن اكشف شيء الى الله سر القلب اللي انت مفكر انك مداريه ده. عشان كده الناس اللي قعدوا الكفار لما قعدوا في بيت مع نفسهم وقعدوا يتكلموا ويزموا في الاسلام ويطعنوا مش عارف ايه وبتاع، ومفكرين ان ربنا سبحانه وتعالى لا يسمعهم ولا يراهم ولا، ده من مخايل الشرك والعياذ بالله، تغيير الفطره، ان يظن كده في ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى لا يراه لا يسمعه لا يعمل. فقال الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم، انت هتروح فين؟ فاين تذهبون؟ وان سر القلب في حقه مكشوف، كما ان ظاهر البشره للخلق مكشوف بل اشد من ذلك. زي ما انت تيجي شايفني قاعد دلوقتي قدامك اهو، شايفني اهو مكشوف بالنسبه لك، بيقول ان السر مكشوف عند ربنا اكثر مما انت شايف كمان. عشان كده قال يعلم السر واخفى، الاخفى بس الهواجس اللي ممكن انت ما تحفظهاش دي تعدي عليك كده تروح منوره كده وتطفي على طول، الهواجس دي يعلمها الله عز وجل. بيقول فهذه المعرفة إذا صارت يقينا، هو ده المربط بقى الفرس، إن أنت عرفت العلم ده بس عايزين نستخدم الوقت نشتغل فيه. بيقول إذا وصلت لمرحلة اليقين، إن أنت أقول لك أنت معتقد أن الله مطلع عليك، تقول أي والله العظيم مطلع علي، أي والله، ويعزم قلبه كده، تبقى مؤمن موقن كده أن ربنا مطلع عليك. لو وصلت لمرحلة اليقين بقى، بيقول أعني أنها خلت عن الشك. بيقولوا العلماء في تعريف اليقين العلم الجازم الذي لا شك فيه، مفيش شك خالص. عشان كده قال ابن مسعود رضي الله عنه بعض اليقين يذهب بكل الشك، بعض اليقين شويه يقين بس ما يبقاش في شك تاني. بيقول اعني انها خلت عن الشك ثم استولت بعد ذلك على القلب وقهرته. اذا بلغ الى مرحله اليقين وزاد اليقين ده وتم كده وبقى، بيقول لك هتقهر القلب نفسه، هتلاقي القلب بيشتغل في معاملة الله من غير تعب ولا نصب ولا تكلف، ما تقولش قاعد يحضر كده، تلاقيه هو مخلص كده بطبعه، هو لما بيصلي خاشع كده بطبعه، خلاص وصل لمرحلة الايه، مش متكلف خلاص، من غير كلفة. بيقول فرب علم لا شك فيه لا يغلب على القلب كالعلم بالموت. الغزالي كلمة برضو كبيرة من كلامه أول غزالي، عايز يقول لك إن إيه، مش معنى إنك اتعلمت العلم الكبير يبقى بقى في قلبك اليقين الكبير، لا، ده في علم لا يشك فيه إنسان لا يقهر القلب، اللي هو علم إيه؟ الموت. مش كلنا يا جماعة كلنا هنموت؟ آه كلنا هنموت طبعا، أي حد تقابله مش هنموت؟ آه هنموت. هو حد هيقعد يعني أنت مؤمن إن أنت هتموت؟ آه مؤمن إن أنا هموت. طب إيه أثر ذلك في قلبك؟ ولا حاجة، مش أثر ملحوظ يعني، مع إن ده علم لا شك فيه ولا لأ؟ عشان كده الغزالي بيقول ان الثمرة ان يحصل اليقين ان القلب نفسه يستجيب بقى. فاذا استولت على القلب، هي ايه اللي استولت على القلب؟ لا احنا كده هنصلي على النبي بقى، المراقبة. اذا المراقبة وصلت لليقين فاستولت على القلب، مراقبة. فاذا استولت على القلب استجرت القلب إلى مراعاة جانب الرقيب وصرفت همه إليه، والموقنون بهذه المعرفة هم المقربون. يقول لو حصل إن تمكن تمكنت المراقبة من القلب فأثمرت هذا اليقين، يوم ينصرف القلب إيه؟ ينصرف القلب إلى الله عز وجل بكليته، والناس اللي وصلوا للمرحلة دول اسمهم الإيه؟ المقربون، اللي هم بقى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. دول بقى إيه؟ وصلوا لمرحلة كده نزله حاضر، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا من فضله. قال وهم ينقسمون إلى الصديقين وإلى أصحاب اليمين، فمراقبتهم على درجتين. قال إن إن إن الناس في المرحلة دي بقى موضوع من أول ما يدرس المراقبة كده زي ما إحنا قاعدين بندرس أهو لحد ما يصل إلى هذا اليقين اللي بيبقى قلبه كله منصرف إلى الله، بيبقوا على درجتين، يصل لدرجة وبعدين يطلع منها للدرجة الثانية. عشان يعلمنا الغزالي أنت وصلت لحد فين، يبقى عندي ترمومتر كده، أنا اجتهدت شوية وصلت لفين عشان أعرف ده. فبيقول إيه بقى؟ بيقول الدرجة الأولى مراقبة المقربين من الصديقين، وهي مراقبة التعظيم والإجلال، وهو أن يصير القلب مستغرقا بملاحظة ذلك، أن يصير القلب مستغرقا. يستغرق يعني إيه؟ أن تستحوذ عليه المراقبة، مفعول به يعني، أن يصير القلب مستغرقا بملاحظة ذلك الجلال ومنكسرا تحت الهيبة، فلا يبقى فيه متسع للالتفات إلى الغير أصلا. فيش مكان يبص لإيه؟ يبص حواليه خالص. الراجل جاب قلعة من قلاع المسلمين وده هدية للفرنج، قال لهم خدوها عشان انتوا خدمتوني وقفتوا معايا او حاجات زي كده. راح واخد بعض العز بن عبد السلام وطلع على المنبر فانكر هذا الفعل، وكيف تعطي من ممتلكات المسلمين لهؤلاء ومن حصون المسلمين لهؤلاء وتعينهم على ذلك، انكر انكارا شديدا. وبعدين لما دعا لم يدعو له، وده كانت علامه اماره على ايه؟ على خلع البيعه، لم يدعو له ونزل. فلما بلغ الخبر للرجل راح امر بحبسه، فراح حبسه، ولما حب يحبسه بقى راح حطه في خيمه جنب ايه؟ جنب الفرنج، الخيمه اللي بيلتقي فيها مع هؤلاء الصليبيين، حط جنبها الايه؟ العز بن عبد السلام. فالعالم قاعدين بقى مستنيين الاجتماع كده وقاعدين ساكتين شويه، فبصوا لقوا صوت الذكر. هتقول لي بقى صوت الذكر وصل لهم ازاي؟ ما عنديش اجابه الا اجابه واحده بس، هو صوت الناس المسلمين الموحدين اللي كانوا بيعبدوا ربنا وهو سلمان الفارسي رضي الله عنه معدي عليهم، طلع لهم ازاي؟ طب صوت الراهب اللي كان قاعد في جوف الجبل والغلام معدي رايح للساحر، طلع صوت الراهب للساحر، طلع صوت الراهب للغلام ازاي؟ الصدق، مفيش اجابه الا كده، الصدق. زي ما قلنا قبل كده بشر بن الحارث الحافي. تاب ازاي؟ ان في واحد خبط على بابه لقى الناس بتطبل جوه، قال لهم انتوا هو صاحب البيت ده سيد ولا عبد؟ قالوا له سيد. قال لهم نعم لو كان عبدا لراعى حقوق العبوديه. الكلام ده وصلوا، قلنا ساعتها ان الانتري ما بقاش قدام الباب، ولو كان قدام الباب احنا عاملين هيصه جوه. سمع الخبطه الكلام ده على الباب ازاي؟ ربنا وصله له صدق الراجل ده. عشان كده تاب بشر وقال له بل عبد وتاب من يومه. المهم صوت الذكر لعز بن عبد السلام قاعد يتلو قران يذكر الله منشغل بربه. ام صوته وصل ومش وصل لهم بس، ده قهر قلوبهم كمان. انتوا فاكرين لما اتكلمنا هنا عن قول الله عز وجل في النفس المطمئنه؟ لو تفتكروا النفس المطمئنه قلنا ان الله عز وجل يقول الا بذكر الله تطمئن القلوب. كان في تفسيرين لاهل العلم، تفسير منهم بيقول ان الصادق اذا ذكر اسم الله صدق، بس يكفيني اقول لك ايه، والله ما حصل. لا انت عايز ادله ولا عايز ورق ولا عايز شهود. هو بيقول انت بتتصدم بكلمته لما ذكر ربنا، لان ربنا في صدره جليل فيروح مطلع الجلال ده في وشك، فما تقدرش تكذبه ابدا. فتطمئن الى قسمه. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام لما وقف على ناد من انديه قريش وهم قاعدين يشتموا ويتريقوا ويضحكوا، فوقف عليه بعد ما خلص الطواف عليه الصلاه والسلام، دخل على الاكبر نادي من انديه قريش كده، وقف عليهم ونظر اليهم وقال يا معشر قريش والله لقد جئتكم بالذبح. راحوا قايمين مرعوبين وفضلوا يتردوه. طب ليه ده انتم منتصرين عليه المفروض كده؟ خافوا من كلمته من قوله، قوله بلغ لهم وصل الى قلوبهم فقهر قلوبهم. فالمهم اللي حصل ده، الراجل الناس طبعا جوه اتنفضت، وبعدين قالوا للامير ده، قالوا له هو مين ده اللي جنبنا ده؟ مين يعني؟ كانه عايز يقول ده انا بدي احنا ده صوته هد قلوبنا، مين ده؟ فقال هذا من اكبر علماء المسلمين، انما حبسته من اجلكم عشان خاطركم انتوا. هو قال كلمتين كده ما عجبونيش فيكم رحت حبسه. ايه رايكم بقى؟ عارف قالوا له ايه؟ قالوا له والله لو كان هذا قس عندنا لغسلنا رجله وشربنا مرقته. عشان ينزلوا بقى زي ده كده ممكن. قالوا له ده لو كان عندنا كنا غسلنا له رجليه وشربنا الميه اللي نزلت من تراب رجله دي. فلقى ان هو بقى ايه، خسر الدنيا والاخره، لا كسب دول ولا كسب العز بن عبد السلام. راح داخل عليه ارسل اليه رسولا وقال له يقول لك الأمير إذا قبلت يده عفى عنك. ما عرفش هو بيكلم مين، دخل غلط. فالعز بن عبد السلام بص له متعجب كده وقال له إذا قبلت يد الأمير؟ يا بني أنا لا أقبل أن يقبل الأمير يدي. لو قال لبوس إيدك أقول له أنا بقرف، أنا لا أقبل أن يقبل الأمير يدي، أفأقبل أنا يده؟ الشاهد بقى من القصة اللي بحكي لك دي الكلمة دي، قال يا قوم أنتم في واد وأنا في وادي. هو ده، هي دي اللي أنا بحكي لك قصة. عشان أنا بقى شفت الإنسان المراقب لله المشتغل بتاعة اللفن، قال له يا عم أنا وأنا ولا فكرت فيكم ولا فكرت حتى وأنا هطلع ولا لأ. على فكرة ما فكرتش، أنا مش مفكر إلا في ربنا. محمد بن أسلم الطوسي لما قال من قال القرآن مخلوق فقد كفر، ده أدخلوه على الأمير، قال له أنت قلت من قال القرآن مخلوق فقد كفر؟ قال هو ما بلغك. قلت جد هو ما بلغك. راح حبسه، قال فسجنني 18 شهرا ما سألت الله يوما أن يخرجني، كنت أقول الله حبسني والله يفكني، وربنا حبسني وربنا طلعني، ولا كنت منشغل بحاجة تانية خالص بذكر الله عز وجل. هو ده المقام، المقام ده اللي السيدة عائشة رضي الله عنها جي سيدنا معاوية بعت لها 40,000 درهم هدية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن أمهات المؤمنين لا يبرهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤمن. فراح بعت لها دول إيه؟ هدية ليها. راحت السيدة عائشة خدتهم عملت إيه؟ قسمتهم صورر كده وقالت للجارية خدي روحي للأرملة فلان وزوجة فلان وفقراء فلان ووزعيهم. جم آخر النهار لقوهم وزعت 40,000 كلهم. فالجارية بتقول لها يا أم المؤمنين هل ادخرتي درهمين لنشتري لك بهما لحما تفطرين عليه؟ كانت بتصوم كل يوم حتى زلقها الصوم رضي الله عنه. فقالت لها ممكن بس كنت خليتي بس 20 جنيه بس نشتري لك بهم، كنت خليتي بس 150 جنيه بس، كنت خليتي بس ممكن كنت سيبت دول عشان نشتري لك بهم لحمه. تفطري عليهم انت بتصومي كل يوم عشان الشوربه بقى تتقوي كده. السيده عائشه قالت لا تعنفيني لو ذكرتيني لفعلت. قال هو انت يا ام المؤمنين ما كنتش فاكره انك صايمه؟ يا عم انت دي اخر النهار بتتفقد قلبها، الصوم عمل ايه؟ اخر النهار رقيت وبقيت كاني ارى الله، ده الصوم ده الصوم منزله احسان، فكاني انظر الى الله ولا لا؟ مش مشغوله بموضوع هنفطر، هنفطر اي حاجه، مش دي القضيه، انما الموضوع ايه؟ المراقبه الله، الانشغال بالله. دي المرحله اللي بيحكي عليها الغزالي، انك تلاقيه تحت هيبه الله عز وجل، تلاقيه قلبه منصرف جميعا اليه. عشان كده تلاقيهم في اي موضع في اي حته باي شكل يقوم يصلي، يصلي عدل، مرهق تعبان بقى مش تعبان، الدنيا دوشه الدنيا رايقه، بيصلي في معمعة الحرب، بيصلي في مش معمعة الحرب، بيصلي في الجبل لوحده، تلاقيه دايما بيصلي عدل، لانه في الحقيقه قلبه اصلا لم ينصرف عن الله عز وجل. بيقول وهذه مراقبة لا نطيل النظر في تفصيل أعمالها، فإنها مقصورة على القلب، ده عمل قلبي صرف، أما الجوارح فإنها تتعطل عن التلفت إلى المباحات فضلا عن المحظورات، ده عمل في القلب صرف. بيعمل إيه في الجوارح بقى؟ يخلي الجوارح تنبعث إنها ما بتعملش حتى بعض المباحات، زي ما حياتي كده من سير بعضهم، ان ناس شباب وبيلعبوا وهو قاعد ما بيلعبش، حياتي سير ده انه حتى بعض المباحات اللي يجوز لي انه يعملها تلاقي ايه؟ خليني استثمر احسن في ذكر الله، استثمر احسن في ارضاء الله، استثمر احسن. علشان كده كان بيقولوا لبعض السلف بيقولوا كان ياكل، كان ياتي بالكعك فيسفه فيطحنه ويسفه بالماء، فقيل لما تفعل هذا؟ انتوا عارفين يا اخوانا المضغ ده شهوه، ان انا امسك الاكل كده وافضل امضغه واستطعامه بقى وكده، ده شهوه حلوه، حاجه حلوه يعني. فقالوا انت ما بتعملش كده ليه؟ انت ليه بتسف كده وضيعت على نفسك الموضوع ده؟ فقال حسبت ما بين المضغ والسف فوجدتها 50 تسبيحه، فقال انتفع انا احسن لي بال 50 تسبيحه. طب ما نمضغ، ما احنا هنمضغ يا عم، بس هنمضغ في جنه الفردوس بكره، بكرة على طول، بكرة ده جاي، ده قريب، انهم يرونه بعيدا ونراه. هي ايه الجمع ده ونراه؟ ده مين العلماء قالوا ايه؟ يراه الله ويراه المؤمنون، فجمع الله بينك وبينه بنون، ولا انت مش معايا؟ رؤية المؤمنين وافقت العقيدة التي اصلها الله عز وجل عنده. عشان كده انا برضو عايز اقول كلمة، وانا ادركت الصلاه مع الامام النهارده وجزاه الله خيرا، صوته رائق وحفظه جيد، بس الواحد اتخض قوي من حته ولقد همت به وهم بها، تاخدوا كلهم لصق واحد كده بقى الهم واحد، مش كده ولا لا؟ شبه واحد، همت به وهم بها، ولقد همت به وقف، وبعدين اقول وهم بها لولا، اصل الهم بتاعه ما كانش هم، اصل الهم ده انعقاد القلب اللي هو العزم الجازم، فالهم بتاع سيدنا يوسف ما كانش عزم جازم ولا حاجه، مش كده ولا لا؟ هي الصوره أخاذة، الواحد لو يقدر ينطقها كلها في نفس واحد كده ما يرجعش، في صور كده تحس ان هي سبيكه واحده تقراها جمله واحده، فانا عاذر الاخوه طبعا، لكن اقصد ان الجمله دي لازم نبين ان هم سيدنا يوسف الصديقين، لا مش كده، ده مفيش مجال في قلبه لغير الله عز وجل، مفيش مجال لكده، فلذلك لما بيحصل اي دخله ما بتلاقيهاش مكان فتتلفظ تاني، فعشان كده همه ما كانش هم زي قلبها هي اللي كان فيه فراغ للهم العزم الجازم، وانما كان هاجسا فقط، حاجه عدت كده وانفسخ التاني، عشان كده لم يؤاخذه الله عز وجل عليه. بيقول ان في بعض المباحات تتعطل عن التلفت الى المباحات اللي هي الجوارح يعني، فضلا عن المحظورات، وإذا تحركت بالطاعات كانت كالمستعملة بها، زي بقول لك كده، أول ما يجي يصلي ما بيعرفش يصلي إلا عدل، ما بيصليش عوج أبدا، شوف لسه جايين من حرب وقتال وحاجة جامدة قوي، وبعدين دخلوا عند الشعب، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل في الشعب، وبعدين قال حد يقف لنا على بوابة الشعب كده يحرسنا النهاردة مين؟ فقام عباد بن بشر وقام عبد الرحمن بن عوف، قاموا الاثنين، عباد بن بشر ولا عبد الرحمن بن عوف، تصلي أنت الأول ولا صلي الأول؟ أول الليل وأنت تصلي آخر الليل. هو الليل ما بيعديش كده، ما بيعديش عند الناس دي كده. مش حاجه اسمها احنا واقفين على صغر النبي صلى الله عليه وسلم نخش ننام، مفيش الكلام ده. هقف احرس، هقف احرس وهصلي، ما ضيعش الوقت. فقال له صلي انت اول الليل وانا اكفك اخر الليل. راح نايم، وراح قايم عباد بن بشر يصلي. كان في راجل من الناس اللي هم غولي بدول صبيت امرأته، فجاء قال والله لا ابيتن حتى اريق في محمد الليلة دم. راح جاري واخد السهم معاه والبتاع، قرب لقى واحد واقف على فوهة الشعب، راح واخد السهم وراح خبطه، راح نزع السهم وصلى. يا سلام، اول مصحف ده صحيح في البخاري، الحديث في البخاري. ما هو الواحد دي بيستبعد الكلام ده لانك ما عشتش، بس عشت حاجات مناظره بقى. كنا بنقول للاخوه بتوع ثانوي وهم بيذاكروا في ثانوي، يقول لك هو النظريات دي صحيحه ولا لا، ان بتخش عليه والدته وتحط له الاكل وياكل وتشيل الاكل وبعدين يخلص يقول لها انا عايز اكل يما، عايز اكل يما، ما انت لسه واكل يا ابني، انا اكلت. وممكن يحلف والله ما اكلت، هو اتحط الاكل وكان فعلا قدام عينينا. ما انما ما ما ما بحسش. انا مره ماشي كده داخل على الشارع عندنا، لقيت عيال بتلعب كوره، فزمرت الولد بيني وبينه زي انا والاخ مثلا كده، زمرت له كده، الولد ولا سمع والله العظيم. كان اخ راكب معايا قلت له شفت، او مثال عامل قدامك عشان لما بيذكروا العلماء المراقبه ان الواحد ممكن ما يحسش باللي حواليه، ما تقعدش تقول بقى ده كلام في الخيال، اهو شايف الواد. وزمرت له اكتر من مره وما رجعش، ولما اتحرك اتحرك ببطء كده كانه يعني مش مستوعب، مش معايا قوي يعني، هو مش مدركني قوي زي ما هو مدرك النظر النظر للكور، مركز فيها كويس. فعباد بن بشر راح ضربينه بسهم، راح شايله صلى، راح ضربينه بسهم تاني راح شايله وكمل صلاه. فلما اسخنته الجراح، الجرح بقى جامد، نزل حبوا ليوقظ عبد الرحمن بن عوف، قال له قوم شوف. فقام عبد الرحمن بن عوف لقى في بركه دماء. الراجل اول ما شاف عبد الرحمن بن عوف قام قال خلاص هيبقوا بقى اتنين عليا جري. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف بيقول له لما لم توقظني اول ما حسيت ان حد جنبك، ولا اول خبطه اتخبطت فيك كنت قلت لي اصحى، لما ايقظتنيش؟ قال كنت اقرا سوره الكهف فكرهت ان اقطعها، ولولا أني على ثغر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطعتها والله ولو مزقت. والله لو لولا أنا بس واقف في موضع لازم أحميه وحرسه، والله ما كنت قطعت السورة أبدا. ده الإيه؟ وصل المراقبة إلى الانبهار بالمصحف، ما يقدرش يقطع صلاته، ما يقدرش. كان في كل موضع تلاقيه صاحي، فصارت تحركت الجوارح بالطاعات كأنها كانت كالمستعملة بها، كأن لما باجي أصلي الصلاة اللي بتحرك لي إيدي ورجلي، مش أنا اللي بتحرك للصلاة، واخد بالك؟ مش أنا اللي بركع، لا دي الصلاة اللي بتخليني أركع، فبركع عدل، بركع بقى زي بقولها زي بقى الكتاب، هي اللي بتخليني أسجد، كالمستعملة بها. فلا تحتاج إلى تدبير وتثبيت في حفظها على سنن السادات، بل يسدد، خد بالك من كلمة بتاعت الغزالي دي بقى، بيقول بل يسدد الرعية من ملك كلبة الراعي. لو الرعية مطيعة للأمير، لو بعت الأمير طفل صغير قال لهم الأمير بيقول لكم، هيقولوا له ايه؟ هيقول له حاضر. عشان كده الصحابة كانوا بيصلوا وهم بيصلوا الى بيت المقدس، تحولت القبلة، قام واحد معدي عليهم وهم بيصلوا العصر، فقال هو يشهد بالله، وقف على باب الجامع كده وقال هو يشهد بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تحول إلى الكعبة. فإيه؟ فتحولوا وهم ركوع، راحوا متحركين. عشان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. يسعى بذمتهم أدناهم يعني ممكن يجير طفل صغير، ممكن تجير امرأة ونسمع كلامها ونمضي لها، لأن المسلمين إيه؟ هيئة واحدة، جملة واحدة، كتلة واحدة. فبيقول ان لو كلبة الراعي اتبعتت تقضي المهم. قال والقلب هو الراعي، فاذا صار مستغرقا بالمعبود صارت الجوارح مستعملة جارية على السداد والاستقامة من غير تكلف. زي بقول لك ما عادش يفضل قاعد يقول لك اقول النوايا ايه، النوايا ايه، النوايا ايه، النوايا ايه، النوايا ايه، ما فيش كلام ده. هو قايم ومستحضر كل حاجة، هو على سجيتي كده لوحده كده، بي خلاص وصل لمرحلة الايه؟ السداد من غير كلفة. وهذا هو بيقول وهذا هو الخلق وهذا هو الخلق حتى لا يبصر من يحضر عنده. بيقول وهذا هو الذي صار همه هما واحدا فكفاه الله سائر الهموم. ومن نال هذه الدرجة فقد يغفل عن الخلق حتى لا يبصر من يحضر عنده وهو فاتح عينيه. يقول اللي بيبلغ الدرجة دي ممكن ما يشوفكش لما تقعد، ما يحسش بيك، زي ما قلنا على طالب الثانوي كده، انه دايما منشغل بالله عز وجل، جعل همه هما واحدا. تعرف في واحد اسمه مسعود بن خراش، مسعود بن خراش ده من التابعين، ده قاعد مع اصحابه كده مره واحده لو قام وقال لهم والله لا اجعلن الهم هما واحدا، والله ما انا بعد النهارده مفكر ولا جامع قلبي الا على الله عز وجل وعلى ما يرضيه عز وجل، والله لا اجعلن الهم هما واحدا، والله لا اضحك حتى ارى مقعدي من الجنه او من النار. وفضلا فعلا قاعد ما يضحكش حياته، يشهدون عليه بهذا. انت عارف لما مات جم يغسلوه ويقولون فلم يزل على خشبة الغسل وهو يغسل يضحك ضحكا صحيحا، لم يزل بقه منفرد كده وقعد كده يضحك وهو على خشبة الغسل كأنهم يستبشرون بصدق همه. حسان بن أبي سنان كان قاعد برضو قال لهم والله لا أجعلن الهم هما واحدا، قام بيقولوا فوالله لقد نحف حتى وضعناه على خشبة الغسل فلما كشفناه وجدناه كالخيط. شوف خس ازاي. قلت لك على عمر بن عبد العزيز لما قال محمد بن كعب القرظي فضل يبص له قوي كده، فقال ما لك يا ابن كعب بتبص لي كده ليه؟ فقال يا امير المؤمنين تغيرت. لانه كان هو امير على المدينه، كان مليان كده، وعمر بن عبد العزيز كان على خير، لكن كان بينكروا عليه بس النزاهه الزياده قوي، يعني يخش بعبايه يلبس غيرها وهو طالع ما لحقش يعرق فيها حتى، العطر انضف انواع العطر اللي مش عارف ايه حاجه كده. فلما صار خليفة الموضوع ده نزل بقى منه خالص بعد كده، فقال له أنا شفتك في المدينة ما كنتش كده. فقال فكيف لو رأيتني يا ابن كعب في القبر بعد ثلاث قد انخسفت عيناي ونزل أنفي فصار صديدا في حلقي كنت يومها أكثر لي إنكارا. كنت ساعتها هتقول ده مين ده بقى؟ محمد بن كعب بقى بيقول ايه؟ بيقول لقد رأيته في المدينة وهو يطوف يوما، رأيته وهو وال على المدينة يطوف بالبيت يوما، وإن عكن بطنه لتستر طرف إزاره. مدملك كده ومليان لدرجة ان كرشه كان ينزل على طرف الإزار ما يظهرش الحتة اللي انت الحزام. قال وقد رأيته بعد ان صار خليفة فإن شئتم ان اعد لكم اضلاعه دون ان امسها لفعت. عدلك ضلوعه كده من غير ما احط ايدي هنا اقول لك كده ضلع ضلعين ثلاثه دون ان امسها لفعت. جعل الهم هما واحدا، عشان كده لما بتجعله هما واحدا بياخد من اكلك وشربك ونومك، بتوفر وقتك وبتوفر همتك وبتوفر عشان خاطر تصرفها لله عز وجل. فبيقول بقى الغزالي ان بعضهم اغرق في المقام ده لدرجه انه حصل له ايه بقى، احد يقعد جنبه ما يشوفوش، بيقول ولا يسمع ما يقال له مع أنه لا صمم به، وقد يمر على ابنه مثلا فلا يكلمه، تلاقي أبوه معدي وبعدين الولد بقى قاعد مستني أبوه يخش يسلم عليه، يلاقي أبوه عدى ما سلمش عليه أو ما سلمش عليه لو زعلان مني ولا حاجة. الحقيقة هو إيه؟ ما شافوش. حتى كان بعضهم يجري عليه ذلك فقال لمن عاتبه إذا مررت بي فحركني. قالوا بعد عليك ما بتسلمش، قالوا والله ما بشايفك، لو عديت عليك يبقى بس ايه اسغدني كده قول انا ما عديت عشان اسلم عليك. قال الغزالي ولا تستبعد هذا، فانك تجد نظير هذا في القلوب المعظمة لملوك الارض، حتى ان خدم الملك قد لا يحسون بما يجري عليهم في مجالس الملوك لشدة استغراقهم بهم، بل قد يشتغل القلب بمهم حقير من مهمات الدنيا فيغوص الرجل في الفكر فيه ويمشي، فربما يجاوز الموضع الذي قصده وينسى الشغل الذي نهض له لأجل اهتمام. ممكن تبقى راجع ومعاك المرتب وماشي بقى في السك، ماشي في السك، المرتب ده هيبقى عليه دلوقتي فيه استدنت الشهر ده من فلان حدي لفلان كذا او هعمل لفلان كذا، صح؟ تنسى تقول للراجل على جنب يا اسطى يعدي الطريق، مع ان دي حتتنا بيتنا، ولا لا؟ لا ما تقوليش بقى في دي لا. انا ممكن اضرب لك اي امثله ما تعرفهاش، انما دي بقى وقد قيل لعبد الواحد بن زيد: هل تعرف في زمانك هذا رجلا قد اشتغل بحاله عن الخلق؟ فقال: ما اعرف الا رجلا يدخل عليكم الساعه. قال له: تعرف حد كده وصل للمرتبه دي؟ قال لهم: ما اعرفش صراحه الا واحد بس. مين الواحد ده؟ قال لهم: استنوا هتلاقيه، هو داخل دلوقتي، المفروض بيجي دلوقتي يعني. الا رجلا يدخل عليكم الساعه. قال: فما كان الا سريعا حتى دخل عتبه الغلام. عارفين يا اخواننا مين عتبه الغلام ده؟ رحمك الله. عطل الغلام ده بيقول لك: ما ترك باب كبيرة إلا طرق. عمل كل الدواهي اللي في الأرض عطل الغلام ده. وبعدين في يوم من الأيام عدى كده، فربك عز وجل هدى قلبه، راح داخل مسجد. المسجد قال لك: أما أخش أصلي. ديجي داخل هو بيخش ما بيصليش ولا حاجة، إنما دخل كده مرة لقى الحسن البصري بيدي درس. الحسن البصري ده رحمه الله بيقول لك كان كلامه يشبه كلام الأنبياء، كلامه كان حاجة عظيمة جدا جدا. فهو بيتكلم خاطف قلب عتبة الغلام، فقام عتبة الغلام قال له: يا أبا سعيد، هل يقبل الرب الرحيم توبة مثل اللئيم؟ أنا عملت كل اللؤم اللي أنا عملته ده، ما المعصية دي لؤم. ليه؟ لأن ربنا بيديك ويعطيك ويرزقك ويحرسك ويكلأك، وبعدين في الآخر تعصيه يبقى لئيم، ما ينفعش فيه الكرم. فقال له: انا لئيم، ممكن ربنا يغفر لي، انا عملت كل المصايب وانت عارف كده كويس وعارفني، هو مشهور بقى. هل يقبل الرب الرحيم توبة مثل اللئيم؟ فقال الحسن: نعم والله. ثم اخذ الحسن يعظه ويتلو عليه الشعر حتى شهق واغشي عليه. فلما افاق قال: اللهم ارزقني حفظ كتابك وتلاوته ونداوة الصوت به، وارزقني من حيث لا احتسب. يقول لك في حفظ القرآن فترة صغيرة جدا، وكان إذا قرأ أثر القلوب. أول ما يقرأ قرآن تلاقي إيه؟ محدش يقدر يطيق، أول ما يسمع عتبة الغلام يقعد يسمعه، ما يقدرش يعدي عليه كده. وكان في كل يوم يجد قصعة من مرق، طبق شربة، وجواره رغيفان، لا يدري من الذي أتى له بهما حتى مات. كان الله عز وجل قبل دعاءه رحمه الله. فعبد الواحد بن زيد بيقول له بقى: تعرف حد مشتغل بربنا كده بالنفس الرتبه دي كده لدرجه انه ما بيشوفش حد خالص، كل فكره في ربنا وماشي؟ ما قال له: اعرف واحد هيخش عليكم دلوقتي. بص على الباب لقوا اللي داخل مين؟ عتبه الغلام. فقام عبد الواحد بن زيد قال له ايه؟ قال: يا عتبه، من اين جئت؟ فقال: من موضع كذا وكذا. الموضع ده فين؟ قال لك: في طريق السوق. وانا القصة دي كنت برويها عن ابو الحسين النوري، غلطانا مش ابو الحسين النوري، ده عتبة الغلام. فقال له: من اين اتيت؟ قال: اتيت من موضع كذا وكذا، يعني من طريق، وكان في طريق السوق. فقال: ما لقيت يا عتبة في الطريق؟ قال له: شفت حد كده من اصحابنا ولا حاجة سلمت عليه في الطريق؟ قال: ما رأيت احد. تصور بقى، جاي من طريق السوق اللي هو المفروض بقى السوق بقى، واحنا لو عندنا الاكل في البيت وانت معدي في السوق بتتبصص برضه، صح ولا لا؟ تشوف هدوم تشتريها، تشوف اكل، تشوف القطه بقت بكام النهارده، تشوف او اي حاجه، المهم تتلفت. هو من انشغاله المتواصل قال له: ما شفتش حد الطريق ابدا. ويروى عن يحيى بن زكريا عليهما السلام انه مر بامراه فدفعها فسقطت على وجهها، فقيل له: لما فعلت هذا؟ قال: ما ظننتها والله الا جدارا. انا كنت ماشي ومش مش باصص لها لحد ما لقيتها في وشي مره واحده، ففكر حيطه، رحت دافع عن نفسي فرحت زقتها فسقطت على وجهه. وحكي عن بعضهم أنه قال: مررت بجماعة يترامون وواحد جالس بعيدا منهم، فتقدمت إليه فأردت أن أكلمه، فقال: ذكر الله تعالى أشهى. لقوا ناس قاعدين بيتدربوا على الرماية، شوية كده على جنبه في شاب كده قاعد لوحده وقاعد يذكر الله. فالراجل دخل عليه لسه بيفتح بقه كده: يا فلان، لسه هيقول له، فقال له: ذكر الله أشهى، قال لو سمحت ما تتكلمش معايا. وهو اخوانا احنا لو دقنا بس حلاوه ذكر الله عز وجل صدقني انت هتحس بكده. لما تلاقي حد قاعد معاك هتحس ان ايه، يعني انا نفسي اشوفك واخوه وكل حاجه، بس بقدر بقى اشوفك ونسلم على بعض وخمس دقايق ونمشي نشوف حالنا. وهكذا المهتمون. اثناء في الدراسه كنت رايح لصديق عشان نذاكر، فلقيت ابوه قاعد معانا، قال: يا ابني وانتوا بتذاكروا؟ وانتوا بتسموه ده اسمه ده مذاكره؟ امال ايه يا عمي بس كسرت مقادفنا يعني داخل جاي من جوه عشان تقول اللي انت مذاكرته مش مذاكره امال ايه قال لي يا ابني احنا كنا في البلد في امتحان الثانويه لما تخش امتحان الثانويه كان الواحد فينا بيقابل صاحبه حبيبه اللي بيقعد معاه على طول مفيش اكتر من السلام كان ما عرفش بعض يعدي عليه ازيك يا فلان سلام عليكم وعليكم السلام ويكمل ما نعرفش مع بعض ابدا ده شغل الايه المهتمون في ترجمه مسعر بن كدام ابنه بيقول كان مسعر كان ابي يقرا في القران حزبه من القران حزبه حزب الورد يعني وكان حزبه نصف القران تصور بيقرا كل يوم 15 جزء ثم ينام فاذا نام استيقظ فزعا كانما ضل دبته تصور لما تروح اي من النوم كده تلاقي حد بيقول لك قوم الحق العربيه سرقت هتعمل ايه طبعا هتقوم مفزوع ده بيقول كان بيقوم مفزوع كده يقوم فزعا كانما ضل دبته ثم يتوضا فيقوم فيصلي فاذا غلبه النوم نام ثم قام فزعا كانما ضل دبته فيظل على هذا الى الفجر يفضل دايما كده حتى في نومه بيعمل ايه خلاص انشغل علي حاله فاكر الشافعي لما نام فصاحي من النوم قال له انت عملت ايه قال لهم انا حليت كام الف مساله فقهيه معضله انا جبت الحل بتاعها وانا نايم امال لو انت صاحي هتعمل ايه التقريرات ده وانت صاحي ده هو نايم بيحلم بالحل بتاعه قال فاردت ان اكلمه فقال ذكر الله اشهى فقلت وحدك يعني شاب كده وكل الشباب قاعدين هو انت لوحدك كده فقلت وحدك فقال معي ربي وملكايا ودي برضو من هضم الاعتقاد هضم العقيدة معي ربي وملكايا انت حاسس بالملائكة دول الايمان بالملائكة كنا برضو من الاخوة في درس الحد بنتكلم عن سيدنا جبريل الايمان بالملائكة الربيع بن حسين كان بيقول لك اول ما يقوم من النوم اول ما يقوم من النوم يعمل ايه عارف اول ما يقوم من النوم يعمل ايه يقول بسم الله السلام عليكم يا ملائكة ربي خذوا اكتبوا يرحمكم الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر مش العجب في اللي هو بيقعد بيذكر العجب في ايه انت بتكلم الملائكة ده ايمان راسخ بوجود الملائكة مش كده ولا لا برضو دوت من العقيدة درسناها ونجحنا فيها وخدنا اجازة ودرسناها كمان ومع ذلك طب فين بقى النتيجة فين الايمان بالملائكة فشو بيقول ايه بيقول معي يا ربي وملكايا حس بالانس فقلت من سبق من هؤلاء هو زي بتقول حبي يعني بقى ايه اختبروا انت كده ممكن تكون ايه قاعد عامل لي فيها وانت برضو مبصص عليهم بنص عينيك فقال له طب مين اللي سبق من دول فقال سبق من غفر الله له واحنا قلنا اللقاء الاخير ان لما بيصل الانسان في المراقبه الى المرحله دي بيبقى كلامه نفسه مش عارف يتكلم كلام الدنيا يعني مين اللي سبق في دول سبق الواد اللي كان وينج يمين ده وهو طالع بيجري على ما يعرفش يقول كده قال له مين اللي سبق كلمه سبق في معجم دماغه بقت تساوي ايه السابقون السابقون ما بقتش تساوي سبق حد تاني فعشان كده قال له مين اللي سبق قال له سبق من غفر الله له قال فقلت اين الطريق طب انا عايز اروح ممكن امشي منين قال فأشار نحو السماء وقام ومشى فسمعته وهو يقول أكثر خلقك قد تشاغل عنك قال له أكثر خلقك قاعدين يرغوا في كلام فارغ أكثر خلقك قد تشاغل عنك قال فهذا كلام مستغرق بمشاهدة الله تعالى لا يتكلم به لا يتكلم منه ولا يسمع إلا فيه فهذا يحتاج إلى مراقبة لسانه وجوارحه فإنها لا تتحرك إلا بما هو فيه بيعرفش يتكلم زي ما بقول لك اللي إبراهيم ابن آدم كان طالع ماشي كده واحد طالع من ناحية المقابر وبيقول إبراهيم ابن آدم قال أين الطريق قال أين العمار المدينة فين أين العمار فأشار إلى المقابر قال له العمار أهو فالراجل بص وراه كده لقاها المقابر راح مد لإبراهيم ابن آدم على دماغه فإبراهيم ابن آدم ما عملوش حاجة انت متصور انه ما عملوش حاجه ما عملوش حاجه والله انا شخصيا يعني هل انا الواحد بيقرا حاجات زي كده اقول مثلا ايه مثل كده انها حصلت معاك مثلا تصور انا مثلا لو انا عندكم مثلا هنا في المعادي وما اعرفش كتير قوي بس عارف الطريق مني جيت اكتر من مره في الدرس واحد قال لي مثلا هو فين ميدان الجزائر فين؟ قلت له مثلا كده. قال لي كده انا لسه جاي من كده. وراح طاخ. والله بقعد افكر كده اقول مثلا ده ايه ده، ما هقتله ولا هعفو عنه اروح مديله مثلا بالنص ولا حاجه، هعمل ايه بالظبط معاه ده؟ مشي. وانا مش بنقول ان ده خلق الناس، مش ان المؤمن هفق، مش انه بيعدي الناس تضربه، لا مش كده، بس احيانا بيبقى ايه، بيبقى المجال في العفو واسع. العسف، عارف سيدنا معاوية قعد 40 سنة حاكم، حكم 20 سنة كمحافظ لسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان بعديه 20 سنة، وقعد أمير المؤمنين 20 سنة. بيقول لك لم يختلف عليه اثنان، ما فيش اثنين اختلفوا على معاوية، حتى قال عبد الله بن عمر ما رأيت أسود من معاوية، ما فيش حد يصلح للملك زي معاوية أبدا. قالوا فأبو بكر وعمر، قال أبو بكر وعمر خير، لكن ما رأيت أسود من معاوية. يعني أبو بكر وعمر رتبة عالية قوي يساوي معاوية، إنما يعدوه لا في باب الملك لا لا. طب إيه سر معاوية؟ عارف سر معاوية إيه؟ الحلم. بيقول لو كان بيني وبين الناس شعرة، شعرة شعرة رزي، لو كان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت، ما قطعش اللي بيني وبينك أبدا. إن شدوا أرخيت وإن أرخوا شدت. أنا أوازن الموضوع ده، انما يبقى في مجال، يبقى الواحد يكلمك. عارف الرجل اللي كلم النبي عليه الصلاه والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ضحك ربنا عز وجل من رجل قام من الليل في في في جماعه انهكهم السفر، فقام يتملق الله عز وجل فيضحك الله له، فقام واحد قام قال له يا رسول الله ويضحك ربنا؟ قال له ربنا بيضحك؟ فقال نعم. فقال بخ بخ. فقال ما حملك على قولك بخ بخ؟ دي عند الصحابة يعني ايه؟ يعني انا مبسوط قوي قوي وفرحان قوي قوي قوي بكده. فقال له ايه اللي انت ما حملك على قولك بخ بخ؟ قال يا رسول الله لا شيء الا لاننا لن نعدم خيرا من رب يضحك. ما طالما ضحك يبقى ممكن اقول له ايه؟ اقول له انا اسف استغفرك واتوب اليك اعفو عني، يبقى ايه؟ يمشي. بخلاف لما يجيليش الخبر. انت واخد بالك انا بتعامله مع الصفات ازاي؟ مش عارف بقى يفكر ضحك ازاي، وان الضحك يستلزم مش عارف ايه. ضحك يبقى ضحك خلاص، اذا كان بيضحك مصلحته ايه بقى في ضحك؟ ان يعفو عني سبحانه وتعالى، مش كده ولا لا؟ عشان كده كان في راجل لما خرج عبد الرحمن بن الاشعث في عارفين فتنه ابن الاشعث وكده، لما خرج على الحجاج وبعدين ناوش الحجاج شويه وبعدين الحجاج غلبه بقى في الاخر، فلما غلبه بقى وجم الاثر بقى الناس اللي معاه وكده، فكان في شاعر الحجاج اخبر بيه، قال له عارف الشاعر ده الفلان؟ عارفه؟ قال له انضم له عبد الرحمن بن الاشعث، ومش كده وبس، ده كمان يمدح عبد الرحمن بن الاشعث. قال بيقول ايه؟ قالوا بيقولوا بخبخ لوالده وللمولود، بخ يا بخ بخ، تقرا بخ بخ وتقرا وتقرا بخ بخ وتقرا بخ بخ، كل ده معناها ايه؟ بخ. كل ده معناه ان انت مبسوط، يعني في لغه العرب مبسوط قوي. فالراجل ده بيقول على عبد الرحمن الاشعث، بيقول ده حاجه عاليه قوي هو وابوه وعيلته، فبيقول بخ بخ لوالدي والمولود. فالحجاج اثره فجاب الراجل ده قال له اليس انت من قلت لابن الاشعث بخ بخ لوالده وللمولود؟ قال بلى ايها الامير. قال والله لا اجعلك تبخبخ بعد اليوم، اقتلوه. فهذا لا يحتاج الى مراقبه لسانه وجوارحه، فانها لا تتحرك الا بما هو فيه. ودخل الشبلي على ابي الحسن على ابي الحسين النوري وهو معتكف، فوجده ساكنا حسن الاجتماع. ايه الاجتماع ده؟ بيقولوا في حاجه اسمها جمعيه القلب وتفرقه القلب، بيتكلموا عن المنزلتين دول، الجمعيه والتفرقه. جمعيه القلب ان يجتمع اجتماعا واحدا، وتفرقه ان يتفرق في الدنيا يعني. فدخل على الشبلي، دخل على ابي الحسين النوري، لا قاعد في المعتكف بتاعه قاعده كده غريبه، ولا بيبص جنبه ولا بيلتفت، قاعد ساكن جدا. فقال له من اين اخذت هذه المراقبه والسكون؟ تعلمت الكلام ده منين؟ فقال من سنور كانت لنا، فكانت إذا أرادت الصيد رابطت رأس الجحر لا تتحرك لها شعرة. قال له تعلمت من القطة لما بتيجي تصطاد الفار تعمل إيه؟ تقعد قدام الجحر ما تتحركش أبدا، تقوم ضربة ضربة تجيب الفار. طب ده مال ومال العبادة؟ ولا أنت شغل بالك؟ إنك عشان تصطاد الإيمان تفضل قاعد كده ساكن، ما تشغلش عينك بالنظر حواليك. ما هو ده فايدة الاعتكاف، بتحط ستارة ليه جوه الجماعة؟ عشان يبقى نظرك هو متر في متر ما يبصش بعيد، قلبك منجمع، فإذا انجمع قلبك تحصل المراقبة. خدت بالك؟ طب الرتبة دي قبل ما انتهي منها بقى وخلص، الرتبة دي توصل ازاي؟ تجيبها ازاي؟ حديث واحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هو ده السر بقى، لا يزال العبد يفعل الفرائض وبعدين يزيد في النوافل. بيحصل في النوافل؟ تحصل المراقبة اللي بحكيها لك دي. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعذن. يعني إيه كنت سمعه ورجله وبصره؟ يعني لا يسمع إلا ما يرضيني، فأحوش سمعه من المحرمات. تبص ما بيسمعش المحرم تلقائيا كده، اللي هو ده الباب ده المراقبة، يصل للدرجة دي ما بيسمعش المحرم، ما بيمدش يديه في المحرم، ما بيمشيش لمحرم، ما بيعملش كده تلقائيا. خميرة الأمر ده وأرض التي نبت فيها إيه؟ لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته يبقى حب الله عز وجل من أبرز طرقه النوافل عموما، نوافل الصوم، نوافل الصلاة، نوافل الحج، نوافل مش كده؟ النوافل عموما. وفي 10 أشياء إن شاء الله عز وجل لعلنا نستفتح بها في اللقاء القادم في مسألة حب الله عز وجل، قبل أن ننتقل إلى الدرجة الثانية اللي هي بقى إيه؟ رتبة الصديقين في مراقبة الله عز وجل، اللي هو قلبه مقفول على مراقبة الله، بس في حتة كده، في حتة كده ممكن تسعى ينظر من خلالها إلى عمل من أعمال الدنيا، لكن هذا ما نزيل عليه إن شاء الله عز وجل في الخطبة في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ بيقول إن في أحد زملائه أخبره بوفاة حفيدين لزميل له عمرهم 5 و8 سنوات، فبيقول نقول إيه لأهلهم علشان نقول لهم إيه في المقام ده؟ يعني لا نقول إلا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، مش النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات له 3 لم يبلغ الحنس كنا له حجابا من النار، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من مات دون الحنس كانوا من دعاميص المحشر. عارف ايه الدعموس ده؟ الدعموس ده كثير الحركة، كثير الحركة. الأطفال الصغيرة دي لما بتموت تيجي في أرض المحشر، الناس كلها بتتحرك بحساب وخايفين وكده، إلا دول بيتحركوا براحتهم خالص، يفضل الولد يدور على والده ووالدته، يروح حد ياخد بايديهم ويقول له يا رب انا مش هدخل الجنه لما يخشوا معايا، فربنا سبحانه وتعالى يدخلهم الجنه معايا. عشان كده من نوايا الخلفه يا اخوانا، من نوايا انك تخلف ان ابنك يموت وتحتسب اجره على الله عز وجل، لانه اجره عظيم. قال سعيد بن جبير: ونظر لولده يوما فقال اني لا اعلم لما انجبتك كي تموت فاحتسبك عند الله عز وجل. احنا عايزين نقول للإخوة حاجة لعلهم في حد جديد فنسي الموضوع ده، إحنا لنا في ذمتكم ساعة واجبة، واجبة النفاذ. بعد الساعة لنا نص ساعة اللي هي بتاعت الأسئلة، فدي بقى مش واجبة النفاذ دي، براحتكم، اللي عايز يقعد يقعد واللي عايز ما يقعدش ما يقعدش، بس اللي مش عايز يقعد يعمل إيه؟ يمشي، بدل ما يعني ما يقعدوش بقى واقفين يكلموا بعض، ولأن إحنا لسه قدامنا ربع ساعة وده مجلس يذكر فيه اسم الله عز وجل، ما ينفعش يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه هيشات الاسواق في المساجد، مش كده ولا مش كده ولا مش كده؟ هو كده والله. بيقول عليكم السلام، بتقول ان في واحد ارتكب معصيه من المعاصي المخزيه جدا والضرر فيها كان لاحد من اقربائه كالاب او العم، فهل اذا دخلوا الجنه سيذكر ذلك، تذكر هذه المعصية المخزية؟ هو في كده في الجنة؟ طب هو في كده في الحساب؟ ما فيش كده في الحساب لمن هو من أصحاب الجنة، يعني بيؤتى بالعبد المؤمن يوم القيامة فلما يدنيه الله عز وجل يلقي عليه كنفه، يلقي عليه كنفه سبحانه وتعالى، فتلاقي الناس بسطين شايفين الراجل وهو بيتحاسب بس مش عارفين بيتقالوا ايه. وده موضع من المواضع اللي فيها اثر اسم الله، ايوة، انه بيسترك سبحانه وتعالى. فلما يقرره بمعصيه، بينه وبينه كده ما حدش عارف حاجة خالص، يقرره بمعصيه، يقر بمعصيه، يقول غفرتها لك في الدنيا، سترتها عليك في الدنيا، وانا اغفرها لك، وانا اغفرها لك اليوم. يبقى اذا لا اللي داخل، لا ابوك عرف ولا عمك، ولا عمك عرف. الادوات التجميل والحاجات بتاعه النساء، لو انا ببيع جمله لا حرج عليك، يعني انا بجيب الحاجات دي جمله، بجيب جمله كميات كبيره وببيعها، خلاص ده لا حرج عليك. انما الحرج عند مين بقى؟ عند اللي بيبيع قطاعي. انا واقف دلوقتي في المحل، لقيت مثلا واحده عاوزه دخل عليا متبرجه تماما وبتقول لي عندك مثلا كحل، اقول لها ايه؟ الله، لا ما عنديش. ازاي ما الكحل هو قدام عينك هو يا شيخ؟ اقول لها ما انا ما عنديش ليك الصراحه. طب ليه؟ عشان انت هتحطيه في الشارع وابقى انا شريكك، كل اللي يبص لك يبقى انا كمان بقيت ايه؟ بقيت ما انا اللي عندك. انت متصور مثلا لو ان كل بتوع الاكسسوارات عملوا كده، ما عملوش، ما باعوش، هيقولوا ايه النساء؟ يا تقول بلاش احط كحل خالص، يا تقول بلاش تتبرك خالص بقى وتلبس الحجاب، مش كده ولا لا؟ زي ما حصل كده ان بقى في وقت كده من الاوقات كان كتير قوي اللي بيتجوزوا من النساء المحجبات، فلقينا النساء بتحجب كتير. كان غرض بعضهن بيصرح قال انا اتحجبت عشان اتجوز، لان الشباب بيروحوا للمحجبات. برضو كان كتير في التجارات بتمشي لما يلاقوا الناس ملتحين يقول لك ده راجل امين ومش بتاع، فيروح. رحت مره عندنا في واحد بيبيع عندنا في السوق، ف ما شاء الله انت التحيت، قال لا دي عده الشغل يا شيخ عشان يبيع ويشتري، فطلع صادق الصراحه. يعني عليكم السلام وكذا، احبك الذي حبتني من اجله، نسأل الله عز وجل أن يسددنا وإياكم. بيقول عايزين درس عن أداب طالب العلم، لو سمحت الفرصة عشان ما نخش بره اللي احنا فيه، وإلا فكان في سلسلة طويلة اسمها جلاء العينين بمعرفة القوتين، القوة العلمية والقوة العملية. لما اتكلمنا عن القوة العلمية اتكلمنا عن الفروع دي كلها، ومنها كان أداب طالب العلم. بيقول الأخ بيطلب الدعاء لبعض الإخوة ابتلي بجلطة في قدمه، وبعدين لقوا أن الجلطة أثرت على أعصاب القدم، بحيث أنه بيسألوا الأطباء بيقول لهم احنا ما نعرفش المرض ده، أن الجلطة أثرت على العصب فالرجل كادت أن هي ما تتحركش خالص. نسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، ومرضانا ومرضى المسلمين. ولو أنه هو راح عند متخصص يعمل له حجامة، أمراض الدم من مهمات أمراض الدم الحجامة، الأمراض اللي هي أقصد اللي فيها تعثر في مسألة سير الدم، جلطات حاجات زي كده. فلو إن هو راح لحد متخصص يعمل له ده يشوف في إيه، لعل إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يحييها. نسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البدعة، الفرق بين البدعة والبدعة الحسنة، البدعة المذمومة يعني والبدعة الحسنة. وبيقول إيه هو الإحداث في حديث عائشة رضي الله عنها، قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. إيه هو الإحداث؟ ما ليس منه، ده تفسير من أحدث يعني عمل شيئا إيه ليس من الدين، إما في أصله وإما في ما يترتب على الأمر، بيسموه البدعة الأصلية والبدعة الإضافية. يعني واحد يعمل بدعة كده ابتداء من نفسه، إما واحد يعمل إضافة إلى الشريعة. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك رغبك مثلا في ذكر الله عز وجل، الله عز وجل رغبنا في ذكر الله عز وجل. تلاقي واحد يعمل ذكر ورد معين اسمه ايه؟ يا لطيف يا لطيف يا لطيف. هو الاصل ان انت مرغب في الذكر، بس الاصل ان انا لما اذكر اذكر زي ما النبي ذكر، ما اقولش ذكر من عندي. فدي اسمها البدعه الاصليه، والثانيه اسمها البدعه الاضافيه. المساله بين البدعه والبدعه الحسنه، البدعه الحسنه هي التي تتكئ على الاصل اللغوي، معناها الاصل اللغوي اللي قصده سيدنا عمر لما جمع الناس على صلاه التراويح فقال ايه؟ نعمت البدعه هذه يا عمر. ايه نعمت البدعه؟ هو صلاه التراويح دي ما حدش صلاها قبل كده، النبي صلاها قبل كده بالناس؟ لا صلاها، والحديث في الصحيحين صلاها يومين ثلاثه اربعه عليه الصلاه والسلام، لكنه امتنع عنها لاجل عله ذكرها هو عليه الصلاه والسلام لما اجتمع الناس، فقال عليه الصلاه والسلام: اما انه لم يخف علي مكانكم البارحه الا انني كرهت ان اخرج اليكم فتفرض عليكم فلا تطيقون. يبقى بقى عندنا الصلاه الخمسه والصلاه السادسه الفريضه اللي هي ايه؟ التراويح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: انا خشيت احسن تفرض عليكم وانتم مش هتطيقوا كده. فلما سيدنا عمر جمع الناس جمعهم على كان في اصل من السنه، مش ما كانش فيه، بخلاف بقى الايه اللي بيظن ان من الممكن الانسان يحدث في الدين او ياتي في الدين بما ليس منه بموجب هذا الاصل. كذلك سيدنا عمر من الخلفاء الراشدين الايه المأموري الذين امرنا نحن باتباعهم، عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين، فاتباعه من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاخ بيقول كان عنده توك توك، والتوك توك اتسرق منه، والتوك توك ده عليه اقساط، وبعدين بيقول يوجد مخزن للتكاتك المسروقه في مكان ما، فيتم بيعه باسعار مخفضه، فهل يجوز لي ان اشتري واحده؟ يعني تصور التكاتك بتتسرق وفي حته حطينها في حته وبيبيعوها بقى في الحته دي كمان باسعار مخفضه، نسال الله العافيه. طبعا لا يجوز، لان ده التكاتك مسروقه. هتروح تشتري حاجه مسروقه وانت عارف انها مسروقه، هتشتريها ازاي؟ مسروق في جزمه مسروقه، روح شوف بقى المحل اللي بيبيع الجزمه المسروقه. ايوه هو سرق منه، فهو عايز ياخد يروح يجيب حاجه مسروقه، يشتري حاجه مسروقه. كان في مره واحد جه للامام ابو حنيفه وقال له سرقت مني معزه عزكم الله، فالامام ابو حنيفه خلاص عزاه يعني في المعزه وخلاص، وبعدين خد بعضه طلع لواحد جزار قال له المعز بتعيش قد ايه؟ قال له بيعيش 3 سنين. فقعد ابو حنيفه ما ياكلش لحم معيز 3 سنين لحسن خايف للمعزه المسروقه تقع في قرعته، مع انه مش مكلف بكده. مش كده ولا لا؟ مساله بقى تاويل الصفات والاشاعره والكلام ده بابه طويل، لكن الفصل في الموضوع ده ايه؟ انا كنت اعرف ربنا قبل ما عرفت النبي ولا لا؟ كان يعرف كده مجمل يعني، والإنس سالتهم من خلق السماوات والارض يقولون الله، انما النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي عرفني ان ايه؟ عجب ربنا، ضحك ربنا، هو اللي قال الصفات دي ونقل لي القرآن كلام الله عز وجل. فلما اتنقل القرآن لقيت أن الله عز وجل ذكر صفات نفسه سبحانه وتعالى في الايه؟ في القرآن، وذكر عنه ايه؟ نبيه صلى الله عليه وسلم. ازاي ان انا ازود في الموضوع ده شيء او انقص منه شيء؟ ازاي ان انا احيد عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه؟ ما اقدرش، مش كده ولا لا؟ عشان كده هو ده الفصل، الخلاف بين اهل السنه وبين الاشاعره في قضايا ده متكئها، انهم يتبعون ما كان عليه السلف. عشان كده تلاقي كلمه مشهوره يقول لك ايه؟ يقول لك مذهب السلف اورع واسلم، ومذهب الخلف اعلم. وتلاقي الكلمه دي الناس بيطلوها عادي، يعني مذهب الخلف اعلم، يعني الخلف دول اعلم من السلف؟ اعلم بالله، ده انا بذكر لك، ده انا بقول لك الراجل ماشي من السوق ما شافش حد من شغله بالله، طب انت تقول لي حد اورع منه بقى كده؟ طبعا ده مش ممكن. والله عز وجل قال: فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين اللي هم دول نوله ما تولى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. يبقى الادله متوفره على انهم افضل من اللي بعدهم، تقوم انت تقول اللي بعدهم كانوا اعلم منهم؟ لا طبعا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ بيقول انا محاسب وبقعد في مكتب واحد انا وامراه, والمكتب ده زجاجي, يعني المكتب ده باصص على بقيه الايه الباقي بتاع الشركه, يبقى دي كده خلطه, دي كده خلوه؟ لا مش خلوه, الناس معديه ورايحين وشايفين ان هو مش كده ولا لا, ما تعتبرش خلوه. لكن بقى خد بالك يعني انشغل, يعني خليك انشغل بشغلك, في عندك وقت فاضي افتح المصحف اعمل اي حاجه بحيث ما تمدش جسور بينك وبينها. انت عارف خطوات الشيطان, هيبقى في حاجه كلمه وبعدين الكلمه تجر كلمتين وبعدين نفاجئ بعد كده نلاقي ان بقى ايه صحوبيه. عليكم السلام. قد بيقول الإنسان إزاي يعيش مع أسماء الله عز وجل وتدبرها؟ الكتب, كتب التفسير فيها تفسير أسماء الله عز وجل إنه هو الغفور الرحيم, هيقول لك الغفور الرحيم العليم الحكيم, هيقول لك تفسيرها إيه. وبعدين أنت بقى منها تبدأ إيه, تبدأ أنت أنا خلاص فهمت يعني إيه الاسم ده, أبدأ منه أتفكر وأفهم على متكأ ده. طبعا كتب اللي شرحت الأسماء والصفات, اللي شرحت أسماء الله الحسنى وأثبتتها وشرحتها كتب كتيرة, لكن أغلبها أكاديمية جدا. لكن أنا أعلم كتابا وأنتظر كتابا, بقى لنا حوالي دلوقتي مثلا 3 سنين بنقول للإخوة لو حد لقاه يبقى جزاه الله خيرا. أما الكتاب الذي أعلمه فهو كتاب اسمه إيه, فقه أسماء الله الحسنى, ده بتاع الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر. شرح الاسم بالاشياء دي اللي هو ايه اللي يدخلك في مسارب الفكر فيها. والشرح ده في الحقيقة اللي هو بقى رقم واحد في الكلام ده ابن القيم, مش بيقرر الاسم بس بقدر ما هو بيقرره ويسقطه على الواقع ويفتح لك مسارب الفكر. بس تجميع كلام ابن القيم كان مشروع عمله الدكتور عمر الأشقر في رسائل اسمها واحة الإيمان عند ابن القيم. طلع منه 3 رسائل بس, في الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر. وإحنا كنا منتظرين يكون فيه بقى كلام في إيه, في الإيمان بالأسماء والصفات, لأنه أكيد هيبقى طبعا يعني هيبقى كلام طبعا رائع جدا إن شاء الله. بيقول عايز تفسير رؤية. أنا في الحقيقة ماليش في موضوع الإيه, موضوع الرؤى. بيقول لي برضو في إشكالية حديث ينزل ربنا إذا كان الثلث الأخير من الليل. ينزل ربنا يعني إزاي؟ أنا مش مطالب. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ قال ليس كمثله شيء, صح؟ بس لا, قال وهو السميع البصير. يبقى أنا لما أجي أفهم السميع والبصير أفهم على ضوء إيه؟ ليس كمثله شيء. فما تقعدش تقول السميع, تتخيل بقى ايه السمع اللي انت عارفه, وتخيل البصر اللي انت عارفه, وتخيل الكلام اللي انت عارفه. ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فتثبت ده بدون ما ايه, بدون ما تنظر الى الكيف. فينزل الله عز وجل, تلاقي واحد يقول لك ايه, طب انهي سحر؟ يعني احنا عندنا السحر في مصر ممكن يبقى الساعه مثلا 3:30, السحر في السعوديه يبقى الساعه 2:30, السحر في امريكا ما بيبقاش السحر خالص, ده بيبقى الدنيا تبقى الدنيا منوره. الله ينورهم, قول امين. الله ينورهم يعني يتحرقوا. يبقى ده ايه, يبقى هيقول لك ده ايه السحر. انا مش مطالب بكده, انا مطالب ان اعمل ايه زي ما قلت لك. بص الصحابي قال ايه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يضحك ربنا, قال له او يضحك ربنا, ما قالش كيف يضحك, انما قال مصلحتي انا ايه. لازم تعرف معلومه مهمه جدا جدا, ان وجود القوي الكامل مصلحه للضعيف الناقص. فانا من مصلحتي ان الله حي قيوم, من مصلحتي انا. ليه؟ لانه هيسدد ضعفي ويجبر كسري. عشان كده الصفات, دراسة أسماء الله عز وجل وصفاته تخليك في أمان, في أمان. ليه؟ لأنك عارف أن أنت هتتجبر, هتكمل بكده. فمن مصلحتي أنا, عشان كده الصحابي بص لمصلحته هو, ماليش دعوة هو بيضحك إزاي, أنا مال أنا. ده مقام مخيف مرعب, أنك تكلم عن ربنا وافكر بقى وادور واقول بمزاجي وبدماغي ما ينفعش الكلام ده. انما انا عاوز اللي يفيدني انا، ايه اللي يخصني انا ويفيدني. الصحابي قال له لن نعدم خيرا من رب يضحك، هو ده اللي يهمني، انه طالما بيضحك يبقى انا ان شاء الله هعدي ان شاء الله يوم القيامه، استغفره يعفو عني ان شاء الله، لا اياس منه ابدا. ده اللي يخصني ويهمني. فاللي يخصني ويهمني ايه؟ ينزل ربنا الثلث بتاعنا الاخير فين؟ الساعه 3:30. اللي يهمني انا اقوم الساعه 3:30 اصلي واستغفر عشان ربنا يغفر لي، صح؟ انما بقى الاشكاليات اللي لا سيما اذا كان الاثر ايه صحيح، مش كده ولا لا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعمل في محل ملابس ويشترط تشغيل الأغاني بالمحل. طب ليه بقى يشترط تشغيل الأغاني بالمحل؟ عشان الزبائن. هو إيه علاقة الملابس بالأغاني؟ ما تكلمه وتقول له بلاش وناخد وندي ونفهم الناس يعني الحاجات دي، الأغاني دي فقر. بكلمك جد، بتجيب الفقر والعياذ بالله. هو كده شغل لنا قران، شغل اناشيد، في اناشيد حلوه كويس، كلمه وحاول تاخد وتدي معاه لعل ربنا سبحانه وتعالى يهدي. خلاص كنا هنستقيل برضه. شوف كيف وسوس ابليس لادم في الجنه ولا يدخل الجنه الا الطيبون. يا عم انت مالك؟ والله يا اخوانا والله. طب اقول لك والله اللي انا بقوله ده كلام علمي، لا انا بقوله ده مش انا بتخانق معاك يعني، ده كلام علمي. في امور في مقادير الله عز وجل ما تتدخلش فيها، قال الله عز وجل فيها لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انا باجي افتح كتب التفسير الاقي بيذكروا في كتب بني اسرائيل، كتب اللي قبل كده، بتقول ايه؟ بتقول ان كان في حياه والحياه دي كان شكلها جميل قوي قوي، وبعدين ابليس قال لها ممكن بس تدخليني الجنه عشان اكلم ادم كلمتين، قالت له ماشي وبلعته. لما بلعته قعد في جوفها ودخل بيها لحد الجنه وكلم سيدنا ادم، ولما اغواه طلعت الحياه فالحياه اتقلبت بقى بشكلها اللي انت شايفه دلوقتي. وبقت الكلام ده كله ايه بقى؟ حكايات اديني بسمعه وخلاص وموجود في الموضوع ده. انما انا اللي يخصني ايه؟ ان خد بالك عشان انت طريقك طريق ابوك. ان ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر ان سيدنا ادم عصى ربه نادى عليك اربع نداءات في سوره الاعراف، يقول فيها يا بني ادم، يعني يحفزك ان تسير، أن تجتنب ما وقع فيه أبوك، وأن تتعظ مما حدث لأبيك، وأن تنهج نهج أبيك، ويذكرك بثأر أبيك. إن الشيطان عمل معاك كده ما يعملش معاك أنت كمان كده، ده طار بايت بيني وبينه، مش كده ولا لأ؟ مش ده اللي يخصني؟ إنما دخل إزاي الجنة والجنة اللي يدخلها إلا الطيبون، ويدخلنا بقى في المبحث يعني دي كانت جنة اختبار ولا الجنة بجد؟ وليه كده هتخلينا ليه كده تعكر علينا القعدة ليه كده؟ ليه كده اكشف في راسي دلوقتي وادي عليك؟ جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.